ملة آبائهم أمر كبير منعهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي علة من كان قبلهم من المشركين، فكلهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، مع ما يقع لهم من المنافسات والحسد وغيرها. نعم. وروينا هذا الحديث، هذا في حديث جابر بن عبد الله، وفيه من الزيادة فيما حكى عتبة لأصحابه قال: فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة ولا كهانة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. وروينا عن عكرمة عن ابن عباس وعن عكرمة مرسلة في قصة الوليد بن المغيرة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله مرسلا ليس صحيحا، إن ابن عباس يأخذ هذه عن الصحابة، لأنه كان ابن عباس صغيرا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الحلم، فإذا كانت الواسطة الصحابة ما يصح أن يكون مرسل وإن كان لم يحضر القصة، ويجوز أنه حضر وإن كان صغير، فالصغير قد يحضر. جملة ما يرويه ابن عباس من هذا القبيل، ولهذا جاء أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة من الأنصار: هلما نطلب العلم عند أصحاب رسول الله ما داموا متوافرين؟ فقال: عجبا لك يا ابن عباس، تظن أن الناس يحتاجون إليك مع وجود فلان وفلان، يعني يعدد من كبار الصحابة؟ يقول: فصرت أذهب إلى بيوت الرجال حتى أستند حتى أتوسل ردائي وتسفي علي الريح وانتظره حتى يخرج من بيته فأسأله، فإذا خرج قال: ألا تركت علي الباب؟ قل: لا. يعني طلب العلم يجب أن يكون بالأدب، فصار هكذا يحرص على طلب العلم وتتبعه، حتى رآه ذلك الرجل والناس يجتمعون عليه يسألونه، فقال: إنه كان أفقه مني. نعم. في قصة الوليد بن المغيرة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، فقرأ علي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: أعد. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. وقال لقومه: والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا، والله إنه لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر، أعلاه مغدق، أسفله وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته ليحطم ما تحته. وروينا في حديث أم سلمة في قصة دخول جعفر بن أبي طالب على النجاشي قوله للنجاشي: بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، وتلا علينا تنزيلا لا يشبهه شيء غيره. والأخبار الصحيحة المشهورة المروية من طرق شتى في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي في كتاب دلائل النبوة مكتوبة، والمعرفة بها لمن وقف عليها وأنعم النظر فيها حاصلة، وإنما يذكر في هذا الكتاب من الدلائل أطرافها ومن الآيات والمعجزات ما يكون بلغة لمن لم يصل إلى معرفة جميعها، فمنها ما أخبرنا أبو الحسين ثم ساق بسنده عن أنس بن مالك قال: إن أهل مكة سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. وعن عبد الله بن مسعود يعني قال: هذا من الآيات التي تحداهم بها انشقاق القمر، كما قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، ومع ذلك لم يؤمنوا فأروا فرقة نصفه على جبل أبي قبيس والآخر على جبل قينقاع، يعني واحد من جهة الشمال وواحد من جهة الجنوب، فقالوا بما بينهم هذا سحر أعيننا، ولكن اسألوا الذين يريدون من بعيد. فسألوا الناس فأخبروهم أنهم رأوه، كل الناس رأوه هكذا، فهو آية من آيات الله جل وعلا، ولكن الآيات لا تنفع الذي أراد الله جل وعلا عدم إيمانه، ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون، كما قال الله جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالآيات ما تغني عن إنسان قد أراد الله جل وعلا إضلاله، وإلا آياته كثيرة، لكن هذا شيء منها. نعم، سيأتي من هذه أنواع، منها تكثير الماء ومنها تكثير الطعام، الماء الذي يكون بإناء، إناء صغير يتوضأ منه مئات الناس ويشربون منه وهو على ما هو عليه، ثم يشاهدون الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطعام القليل الذي يكفي 3 أنفار يكفي الجيش كله ويبقى كما هو، وكذلك دعوته للشجرة، يدعو الشجرة فتأتي تمشي، ثم يأمرها أن ترجع إلى مكانها فترجع، وكذلك استجابة الدعاء، إن الله يستجيب دعاءه، وغير ذلك من الآيات، وهي كما كثيرة وقد جمعت في دلائل النبوة. وفي هذا يكفينا مثل هذه الأشياء، لا يعني تطويل وأشياء سيئة. نعم اقرأ. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، انظروا السفارة، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السفار وقدموا من كل وجه فقالوا رأينا. ومنها أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع فأتاه فالتزمه. ثم ماذا أيضا مشهور، لأنه كان في المسجد، والمسجد كان أعمدته جذوع النخل وسقفه جريد النخل، فكان يستند إلى جذع من هذه الجذوع إذا أراد الخطبة يخطب، فيذكر صفات الله ويذكر الذكر الذي أمره الله جل وعلا أن يذكر به ويدعو الناس إليه. ثم لما اتخذ المنبر أمر امرأة من الأنصار لها غلام النجار أن تصنع له أعواد، يعني منبر، فلما جلس عليه سمع أهل المسجد الذين في المسجد حنين الجذع، حن لما فقد من ذكر الله جل وعلا، وهو جذع يابس، كلهم سمعوه، مثل حنين الناقة الذي سمع حنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل من على المنبر والتزمه فصار يهدى فسكن، وجاء أنه قال: لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. فهذا من الآيات التي لا مقدور للبشر عليها، فهي أيضا فرد من أفراد دلائل نبوته، هي دلائل النبوة كثيرة. نعم. ثم ذكر بإسناد آخر وقال ومعناه قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه شوف وقال الشافعي قال لي الشافعي رحمه الله كلها بقصة الجدع. نعم. قال الشافعي ما أعطى الله عز وجل نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة. نعم. قريب ما هو بعيد قريب الصفحة المقابلة بس قريب. الصفحة المقابلة لك ايش عندك؟ ايش اللي عندك؟ قال أبي قال عمرو بن أبي سواد قال لي الشافعي رحمه الله ما أعطى الله عز وجل نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم. فقلت أعطى عيسى عليه السلام إحياء الموتى. فقال أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يخطب إلى جنبه حتى هيئ له المنبر. فلما هيئ له المنبر حن الجذع حتى سمع له صوت. فهذا أكبر من ذاك. ومنها ما أخبرنا أبو عمرو ومحمد بن يعني عبد الله الأديب. يعني الجذع ليس فيه روح وليس فيه حياة ومع ذلك حن، فهو أعظم من إحياء الموتى، هكذا يقول الشافعي رحمه الله، وآية كبيرة. وكذلك تسبيح الحصى، سبح الحصى وهو بيده، وكذلك تسبيح الطعام، تسبيح النوى، من هذا النوع، والآيات كثيرة في هذا. نعم. فلما هيئ له المنبر حن الجذع حتى سمع له صوت. فهذا أكبر من ذاك. ثم ساق بسنده عن عبد الله وهو ابن مسعود قال إنكم تعودون الآيات عذابا وكنا نعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام. وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك حي على الطهور المبارك والبركة من السماء حتى توضأنا كلنا. وروينا في حديث أبي ذر تسبيح الحصيات في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان. ومنها أيضا ثم ساق بسنده قال شعبة وأخبرني حسين بن عبد الرحمن قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يوم الشجرة؟ قال كنا 1500. وذكر عطشا أصابهم قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في تور فوضع يده فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون. قال فشربنا ووسعنا وكفانا. قال قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 كفانا كنا 1500. ورواه عبد العزيز بن مسلم وابن فضيل عن حسين وفيه من الزيادة فشربنا وتوضأنا. وفي رواية الأعمش عن سالم عن جابر فتوضأ الناس وشربوا. قال فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه وعلمت أنه بركة. ورواه أيضا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الوضوء والبركة من الله. فأقبل الناس فتوضأوا وشربوا، وجعلت لا هم لي إلا ما أجعل في بطني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والبركة من الله. وفي رواية ابن عباس قال: فرأيت العيون تنبع من بين أصابعه. قال: فأمر بلالاً ينادي في الناس: الوضوء المبارك. وهذا يكون في وقت آخر، فإن ابن عباس لم يشهد الحديبية. يعني أن هذا تكرر، تكرر مرار، صار في الحديبية ثم في المدينة أيضا. فالآيات التي تخرج على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ويكفي نوع من هذه الأنواع، كما أن الأنبياء قبله كل نبي يأتي بآية، مثل ما في صحيح مسلم: ما من نبي إلا وأعطاه الله على ما مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثره. وليس وحي فقط، هذه أنواع من الآيات، آياته متعددة ومتنوعة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ورواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنع ذلك، والأشبه أن ذلك كان بالمدينة. ثم ساق بسند عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحزرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. ورواه عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء. ورواه حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضأ، وبقي قوم فذكر الحديث وذكر عدد 80 وزيادة. وفي كل ذاك دلالة على أنه كان في وقت آخر سوى ما رواه جابر ومن تابعه. وروى قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بالزوراء، والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد، فدعا بقدح فذكر الحديث، غير أنه قال: قلت لأنس: يا أبا حمزة، كم كانوا؟ قال: زهاء 300. فيشبه أن يكون هذا مرة أخرى. وفي حديث زياد بن الحارث السدائي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فقال: هل من ماء يا أخا سداء؟ فقلت: لا، إلا شيء قليل لا يكفيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعله في إناء ثم ائتني به. ففعلت، فوضع كفه في الماء. قال السدائي: فرأيت بين أصبعين من أصابعه عينا تفور. فهذا يكون خبرا عن قصة أخرى، ومنها أيضا ثم ساق بسنده عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. نزلنا يوم الحديبية وهي بئر، فوجدنا الناس قد نزحوها فلم يدعوا فيها قطرة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بدلو فنزع منها، ثم أخذ منه بفيه فمجه فيها ودعا الله، فكثر ماؤها حتى صدرنا وركائبنا ونحن 14. ورواه أيضا سلمة بن الأكوع والمسور بن مخرمة، وقد صنع مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبار، وقد ذكرنا صنعه بكل واحدة منها في كتاب الدلائل. ومنها أيضا ما جاء عن عمران بن حسين قال: سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هو وأصحابه، قال: فأصابهم عطش شديد، فأقبل رجلان من أصحابه، قال: أحسبه عليا والزبير أو غيرهما. قال إنكما ستجدان بمكان كذا وكذا امرأة معها بعير عليه مزادتان فأتياني بها. قال فأتيا المرأة فوجداها ركبت بين مزادتين على البعير فقال لها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ومن رسول الله؟ أهذا الصابئ؟ قال هو الذي تعنيه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فجاء بها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في إناء من مزادتيها شيء ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول, وفي رواية إسحاق فقال ما شاء الله أن يقول, ثم أعاد الماء في المزادتين ثم أمر بغطاء المزادتين ففتحت, ثم أمروا الناس فملأوا آنيتهم وأسقيتهم فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملأوه. قال عمران بن حسين فكان يخيل إلي أنهما لم يزدادا إلا امتلاء. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبها فبسط, ثم أمر أصحابه فجاءوا من أزوادهم حتى ملأ لها ثوبها, ثم قال لها اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا. قال فجاءت أهلها فأخبرتهم فقالت جئتكم من عندي أسحر الناس أو إنه لرسول الله حقا. قال فجاء أهل ذلك الحواء حتى أسلموا كلهم. الحي جاء ذلك الحي, حي العرب يعني, ثم أسلموا كلهم. يعني هذه القصة كانت في غزوة تبوك, في رجوعه من تبوك صلى الله عليه وسلم. هذا كل هذه أنواع متعددة, وهي زيادة الشيء القليل حتى يكون كثيرا جدا, وهذا ليس في مقدور المخلوق فهو من قدرة الله جل وعلا. فلهذا هو آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الله استجاب دعاءه وأوجد الشيء المعدوم الذي ليس عنده. وفي هذا أنهم ملأوا أوعيتهم, والمزادة هي القربة التي تتخذ من جلد الظأن. نعم. ثم ساقوا بسند آخر وقال في آخره قال فكان المسلمون يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه, فقالت يوما لقومها إن هؤلاء القوم عمدا يدعونكم هل لكم في الإسلام, فأطاعوها فجاءوا جميعا فدخلوا في الإسلام. قال الشيخ وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرجو إسلامهم بما أرى المرأة منهم من معجزاته فأخبرتهم بذلك فعلموا تصديقه فأسلموا. وحديث الميضاءة الذي رواه عمران أبو قتادة الأنصاري من هذا الباب, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة معكم ماء؟ قال قلت نعم, ميضاءة فيها شيء من ماء, فتوضأ القوم وبقي في الميضاءة جرعة, فقال ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لها شأن. فذكر الحديث في سيرهم, فلما اشتدت بهم الظهيرة قالوا يا رسول الله هلكنا عطشنا. قال لا هلك عليكم. ثم قال يا أبا قتادة ائتني بالميضاءة, فأتيته بها فقال حل لي غمري يعني قدحه, فحللت فأتيته به فجعل يصب فيه ويسقي الناس, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملء فكلكم سيصدر عري. فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغيره فصب لي, فقال اشرب يا أبا قتادة. قلت اشرب أنت يا رسول الله, فقال إن ساقي القوم آخرهم شربا, فشربت ثم شرب بعدي وبقي في الميضاءة نحو مما كان فيها وهم يومئذ 300. نعم نعم, بل بعد هذا أيضا نوع آخر, يعني أنه وهي كلها أنواع متعددة. ومنها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول فأوتي بشيء من اللبن بإناء فقال لي ادع أهل الصفة, وأهل الصفة زهاء 70 رجل, فدعاهم فصاروا يشربون واحدا بعد الآخر حتى شربوا عن آخرهم, كان أبو هريرة هو الذي يسقيهم، يقول: وكنت يعني خشيت أنه لا يبقى لي شيء، فقال لي: اجلس فاشرب، فشربت، ثم قال لي: اشرب، فشربت، ثم قال لي: اشرب، فقلت: والله لا أجد له مساغا، فقال: أرني، فتليته بيده فشرب بقيته. فهذه أنواع متعددة كثيرة، مرة في الماء، مرة في اللبن، ومرة في الطعام. نعم، شوف الذي بعد هذا، تجاوز هذا. ومنها قريب قريب عندك، ومنها ما أخبرنا به علي بن أحمد عندك. ومنها ما أخبرنا به علي بن أحمد، ثم ساق بسنده عن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا جهد شديد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجمعوا بعض مزاودكم. فأمر نبي الله بنطع فمد، قال: فجاء القوم بشيء في أجربتهم فنبذوه، قال: فتطاولت أحزره حتى تمه، فإذا هو كربضة الشاة ونحن 14 مئة، فأكلنا حتى شبعنا أجمعين. قال: ثم تطاولت له بعدما شبع القوم أحزره كمه، فإذا هو كربضة الشاة، قال: فحشونا جربنا منه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطفة في إداوة فصبها في قدح فرفعنا منها حتى تطهرنا بأجمعنا، ثم جاء بعد ذلك 8 نفر قالوا: هل من وضوء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. وروى أبو هريرة قصة الأزاود، ورواه النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار، وقال في الحديث: فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة. وروى أبو هريرة قصة الأزواج، وقال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم. وروي في مثل ذلك عن أبي عمرة الأنصاري وعن أبي خنيس الغفاري وعن ابن عباس، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا ما جاء عن جابر بن عبد الله أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات، وترك عليه دينا كثيرا، فلما حضر جدال النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، فأنا أحب أن يراك الغرماء. قال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته. ففعلت، ثم دعوته، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات، ثم جلس عليه، ثم قال: ادعوا أصحابه. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى إخوتي بتمرة. فسلم الله البيادر كلها حتى إني لأنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص منه تمرة واحدة. يعني هذه القصة رواها البخاري في صحيحه، أنه جمع التمر وجعله كل نوع على حدة، ثم لأنهم أولا طلب منهم أن يأخذوا التمر ويحلوه في البقية فأبوا، لما صرم وجمعه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس على بعضه ودعا، فقال: أوفي القوم، فأوفاهم كلهم وبقي له كثيرا. فهذا تكثير للطعام من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم، فهو آية من آيات الله جل وعلا. نعم. ومنها ما جاء عن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف به الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه أناس، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت نعم. فقال: طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله: قوموا ننطلق. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. قال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فجاءت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففته، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: إذن لعشرة. فآذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. ورواه سعد بن سعيد عن أنس بن مالك، وزاد في آخره قال: ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. ورواه النضر بن أنس عن أنس وقال: وأكل منها 80 رجلا، وفضل منها فضل، فدفعها إلى أم سليم فقال: كلي وأطعمي جيرانك. وفي حديث جابر بن عبد الله أنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاع من شعير وعناق، فدعا الله تعالى على القدر والتنور فأكلوا وهم 300. قال: وأكلنا وأهدينا لجيراننا، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك. قال الشيخ: هذا أقول هذا قصة أيضا نظيرها قصة جابر بن عبد الله لما في غزوة الخندق، فإنه صانع طعاما لرسول الله والاثنين فقط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الجيش كله أن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى الطعام، فذهبوا وصار كل 10 يأكلون، فبقي أكلوا كلهم عن آخرهم، وبقي كما هو، وهو صاع شعير مع بهمة ذبحها. فهذه أنواع متعددة من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فصل والأنبياء عليهم السلام الصلاة والسلام فصل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم الشهداء، بل هم أكمل حياة من الشهداء. وقد حرم الله جل وعلا على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، فهم أحياء في قبورهم، ولكن الحياة حياة برزخية لا نعرف حقيقتها. لهذا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم أعمال أمته، والسلام إذا سلم عليه مسلم يعرض عليه ويقال له فلان يسلم عليه فيرد عليه السلام. نعم. وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جماعة منهم ليلة المعراج، وأمر بالصلاة عليه والسلام عليه، وخبره بصدق أن صلاتنا معروضة عليه، وأن سلامنا يبلغه، وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقد أفردنا لإثبات حياتهم كتابا. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عند الله عز وجل قبل أن يخلق نبيا ورسولا، وهو بعدما قبضه نبي الله ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، والذين يبلغون عنه أوامره ونواهيه خلفاؤه، فرسالته باقية وشريعته ظاهرة حتى يأتي أمر الله عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. يعني عند ربه قبل أن يخلق مكتوبا، وهذا ليس خاص، هذا كل الأمور التي تقع كتبها الله جل وعلا وقد علمها. فلهذا صار من عقيدة أهل الإسلام الإيمان بالقدر، وقالوا الإيمان بالقدر عبارة عن علم الله الأزلي القديم ثم كتابته لعلمه ثم خلقه ومشيئته تعالى وتقدس. أما أن يكون ذاته موجودة أو كما يقول المتطرفون من أهل البدع أنه خلق من نوره السماء والأرض والعرش وغيرها، هذا كله تجاوز وخروج عن الحق. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب القول في كرامات الأولياء. قال الله عز وجل: كرامات الأولياء هي تبع لآيات الرسول، لأنهم أعطوا هذا لإيمانهم، إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهي من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الكرامة تكون لشيئين: لحاجة الإنسان إليها، مثل ما حصل لمطرف بن عبد الله بن الشخير من الأكل والطعام، وكذلك ما حصل لإبراهيم التيمي، فإنه كان فقيرا وكان يجلس للحديث ويعلم الناس، كان همه تعليم تلامذته. فجاءته زوجته يوما وقالت: ليس عندنا أكل وعيالك جياع، اذهب ابحث لنا عن طعام. ذهب ولكن ليس معه شيء، ثم رجع وقد أخذ يعني غرائر ليأتي بها بميرة، فكره لما أنه كره أن يدخل البلد كما خرج ويشاهده الناس، فأناخ ناقته عند كثيب رمل فمل معه من العنان من الرمل، ودخل البيت بيته وذهب إلى مجلسه. فجاءت زوجته تنظر فإذا هو حب أحمر من أحسن ما يكون، فشكرته قال: جزاك الله خير، أتيتنا بحب لا يحتاج إلى تطيب. فهذا من كرامات الله جل وعلا، وهو من آيات الله جل وعلا، وهذا كثير. ولا تزال الكرامات إلى يوم القيامة، لا تزال في الأمة، ولكنها للذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن المتقي هو ولي الله. أما أن يدعي الإنسان يقول: أنا أنظر إني من الأولياء، ويدعي أنه له كرامات، فهذا ليس الكرامات، هذه إهانة، وهي من الشيطان، وهي دعوة لنفسه أنه يكون له عند الناس مقام. وعند المقصود أن الكرامة تكون لهذين الأمرين، وهي آية من آيات الرسل. نعم. قال الله عز وجل في قصة مريم عليها السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال في قصة سليمان عليه السلام: قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وعاصف لم يكن نبيا، وإنما لا يجوز ظهور الكرامات. هذا يجوز أنه يكون يقول أنه عاصف، هذا اسمه عاصف الذي قال، لأنه قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهذا كما يقول العلماء يعلم يعرف اسم الله الأعظم، فدعا الله باسمه جل وعلا فحضر في لحظة، من هو في فلسطين وهذا في اليمن، العرش في اليمن. نعم. وعاصف لم يكن نبيا، وإنما لا يجوز ظهور الكرامات على الكاذبين، فأما على الصادقين فإنه يجوز، ويكون ذلك دليلا على صدق من صدقه من أنبياء الله عز وجل. وقد حكى نبينا صلى الله عليه وسلم من الكرامات التي ظهرت على جريج الراهب والصبي الذي ترك السحر وتبع الراهب، والنفر الذين آووا إلى غار من بني إسرائيل فانحطت عليهم الصخرة، وغيرهم ما يدل على جواز ذلك، وقد ظهر على أصحابه في زمانه وبعد وفاته ثم على الصالحين من أمته ما يوجب اعتقاد جوازه، وبالله التوفيق. والكرامات أنكرها المعتزلة، قالوا لا يجوز أن نكون آيات من هذا الشكل، حتى ما يلتبس الأمر بأنهم أنبياء، لأن المعجزات يقولون يجب أن تكون خاصة بالأنبياء، فيقال لهم الكرامات لا تكون لمن يدعي النبوة، فهي إما أن تكون شعوذة وإلا أمور شيطانية وإلا حيل، أما الكرامة فالذي يكون مؤمنا متقيا فلا تكون ملتبسة، وهي من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم 100 رجل رام فاتبعوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر، فقالوا هذا تمر يثرب، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد فقالوا انزلوا ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا، فقال عاصم أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر اليوم، اللهم بلغ عنا نبيك السلام، فقاتلوه فقتل منهم 7 ونزل 3 على العهد والميثاق، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار كسيهم وكتفوهم، فلما رأى ذلك منهم أحد الثلاثة قال هذا والله أول الغدر، فعالجوه فقتلوه، وانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة إلى مكة فباعوهما، وذلك بعد وقعة بدر، فاشترى بنو الحارث خبيبا وقد كان قتل الحارث يوم بدر، قالت ابنة الحارث فكان خبيب أسيرا عندنا، فوالله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد رأيته يأكل قطفا من عنب وما بمكة يومئذ من ثمرة، وإن هو إلا رزق رزقه الله خبيبا، قالت واستعار مني موسى يستحد به للقتل، قالت فأعرته إياه، ودرج ابن لي وأنا غافلة فرأيته يجلسه على صدري، قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب، قالت ففطن لي، فقال أتحسبين أني قاتله ما كنت لأفعله، قالت فلما أجمعوا على قتله قال لهم دعوني أصلي 2 فصلى 2، وقال لولا أن تحسبوا أن بي جزعا لزدت، قال وكان خبيب أول من سن الصلاة لمن قتل صبرا، ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي حال كان في الله مصرعي، وذلك في جنب الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. يا صحيح في صحيح البخاري وذلك في ذات الإله، في ذات الإله وإن يشاء، هنا يقول في جنب الله، الظاهر أنه يختلف من الرواة، يعني يختلف لفظ من لفظ، والبخاري استدل به على كلمة ذات الإله، قال ما جاء في الذات والأوصاف، ما ذكر هذه القصة، والقصة هذه فيها أنه كان يأتيه العنب فيأكل منه في بيتها المرأة وهو أسير، ومكة ليس فيها عنب وليس هذا في وقت العنب، فهذا كرامة، ومثله ما ذكر عن مريم عليه السلام كان إذا دخل عليه زكريا وجد عندها رزقا، ومثله قصة أصحاب الكهف وغيرها من القصص، وقصة سليمان وهي كثيرة، ولكنها في هذه الأمة أكثر، غير أنها في الصحابة قليلة، لأن الصحابة لا يحتاجون إليها لوجود، لأن الإيمان عندهم ثابت أمثال الجبال، وكثرت في التابعين وأتباعهم، ولا تزال الكرامات في هذه الأمة، ولكنها قد تلتبس بالحيل وأمور الشياطين وغيرها. فلهذا يقول الشافعي: لا تغتروا بالرجل وإن رأيتموه يمشي على الماء أو يطير في الهواء، حتى تصبروا أعماله هل هي على كتاب الله وسنة رسوله، عند ذلك يقال إنها كرامة، وإلا لا ينظر إلى نفس الفعل الذي يقع التباسه بالحيل وأمور الشياطين. الشياطين تشيل تحمل الإنسان وتطير به وتأتيه بأشياء ليس بمقدوره، حتى يكون ذلك فتنة. نعم. قال: وبعث المشركون إلى عاصم بن ثابت ليؤتوا من لحمه بشيء، وكان قتل رجلا من علمائهم، فبعث الله مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يستطيعوا أن يأخذوا من لحمه شيئا. هذا النحل فنوع منه، وعاصم رضي الله عنه كان أقسم أنه لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا، فحماه الله جل وعلا فما مسوه، يعني وفى بقسمه رب العالمين جل وعلا. هذه من العجائب، يعني ذباب طير يحميه فما استطاعوا أن يقربوه، إذا قرب لسعهم هربوا منه. نعم. ثم ساق بسندي وذكر قول المرأة: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يأكل قطفا من عنب، وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة. وقال في الشعر: وذلك في ذات الإله. نعم. وزادوا: استجاب الله لعاصم يوم أصيب، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وذكر في عاصم ما بعث الله عليه من الدبر حتى حمته. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة، وزاد: فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى نمشي فتذهب عنه فنأخذه، فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به. قال: وقد كان عاصم أعطى الله عهدا لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك أبدا في حياته. قال ابن إسحاق: فكان عمر بن الخطاب يقول: يحفظ الله المؤمن، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منهم في حياته. وروينا عن بريدة بن سفيان استجابة الله الدعاء خبيب على الذين قتلوه، فلم يحل الحول، ومنهم أحد غير رجل لبد بالأرض حتى رآه يدعو. وفي هذا الحديث الصحيح كرامات ظهرت على من سمي فيه. ثم ساق بسنده أن أسيد بن حضير الأنصاري ورجلا آخر من الأنصار تحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما، حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة، ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان عباد بن بشر وأسيد بن حضير، ورواه قتادة عن أنس، فلم يسمي الرجلين. قال: ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما. وقد روينا عن حمزة بن عمرو الأسلمي وأبي عبس بن جبر أنهما أكرما بقريب من ذلك، فأضاءت أصابع حمزة ونور في عصا أبي عبس. وعن قتادة قال: كان مطرف بن عبد الله بن الشخير وصاحب له سريا في ليلة مظلمة، فإذا طرف الصوت أحدهما عنده ضوء، فقال لصاحبه: أما إنا لو حدثنا الناس بهذا كذبونا. قال مطرف: المكذب أكذب. يقول: المكذب بنعمة الله أكذب. ومطرف بن عبد الله كان من كبار التابعين، وإنما أوردته عقيب حديث الصحابة لكونه شبيها بما أكرموا به. وقد روينا نزول الملائكة للقرآن عند قراءة أسيد بن حضير، وذلك أنه رأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة أتت لصوتك. وروينا تسليم الملائكة على عمران بن حصين، وروينا عن جماعة من الصحابة أن كل واحد رأى جبريل عليه السلام. عمران بن حصين رضي الله عنه كانت الملائكة تسلم عليه، ثم أصيب بالبواسير فاكتوى فامتنعت، صارت لا تأتي إليه، ثم تاب فعادت. وكان هذا شيء بينه وبين ربه جل وعلا، فلما أعلم أحد أصحابه وقال له: لا تخبر أحدا حتى أموت، فلم يخبر حتى مات. نعم. وروينا عن جماعة من الصحابة أن كل واحد رأى جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي. ثم ساق بسندي عن أبي عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال: وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر بثلاثة، وهو أنا وأبو بكر وأمي، ولا أدري، قال: وامرأتي وخادم بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع، فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، فقالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت: عن ضيفك؟ قال: أو ما عشيتموهم؟ قالت: أبوا حتى تجي. أبوا قالت: أبوا حتى تجيء وقد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنثر، وسب وقال: كلوا، وذكر كلمة وقال: والله لا طعمته أبدا. قال: وإن الله ما كنا نأخذ لقمة إلا وربى من أسفلها أكثر منها. قال: وشبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. قال: فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر، وقال أبو بكر: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل أناس، الله أعلم كم مع كل رجل. قال: فأكلوا منها أجمعون. قال الشيخ: وقد روينا كرامات ظهرت على عدة من الأولياء في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وله شواهد كثيرة ذكرناها في كتاب دلائل النبوة وغيره. وقد روينا في فضائل الصحابة كرامات ظهرت على بعضهم بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإعادتها في هذا الكتاب مما يطول به الكتاب، فاقتصرنا منها على بعضها وفيه كفاية. ثم ساق بسنده أن عمر بن الخطاب بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، قال: فبين عمر يخطب، قال: فجعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش، فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، وإن الصائح ليصيح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فشددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. قال ابن عدلان: وحدثني إياس بن معاوية بن قرة بذلك. يعني هذا الصيح هو يصيح وهو على المنبر في المدينة، وهؤلاء في العراق، فسمعوا صوته فانحازوا إلى الجبل وهزم الله عدوه. فهذا من آيات الله جل وعلا أيضا، وهو كرامة لعمر، مع أن عمر جاء على لسانه ذلك وهو لا يشعر، ما يدري ما القصة، فهو من الله جل وعلا. أراد الله جل وعلا إظهار ذلك لهم حتى يكون هذا من آياته المؤيدة لهم في قتالهم للكفار، وكذلك يكون ذلك داعيا إلى أن يؤمنوا بالله جل وعلا، لأن هذا ليس بمقدور البشر. نعم. وقد روينا من أوجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كنا ننكر ونحن متوافرون أن السكينة تنطق على لسان عمر. وعن عبد الله بن مسعود رضي السكينة الله تعالى عنه فسرت بأنها الملائكة، السكينة قالوا الملائكة، وهذا دلت عليه الآيات، الملائكة تنطق على لسانه. وهذا يقابله أولياء الشياطين، فإن الشياطين تنطق على ألسنتهم، تكلموا على ألسنتهم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت عمر قط إلا وكأن بين عينيه ملكا يشدده. وعن عبد الله بن عمر قال: كان عمر يقول القول فننتظر متى يقع. قال الشيخ: وكيف لا يكون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب. وهذا الحديث فمنهم عمر بن الخطاب المحدث غير الموحى إليه. التحديث أمر يحدث في النفس، يلقي في الملك، ينفثه في نفسه فيحدث فيقول: أظن يكون كذا وكذا، فيصير كما قال. فالأمم السابقة فيهم محدثون، فقال: وإن يكن في هذه الأمة فمنهم عمر. وقد جاء فيها حديث وجاء فيه آيات، كان عمر رضي الله عنه يتكلم القول فينزل الوحي بما قال، كما في قصة مظاهرة النساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة الأسراء، قصة الحجاب وغيرها. وقد كتب في كتب موافقات عمر لما يوحيه الله جل وعلا. نعم. وأبو بكر أفضل من عمر كما هو معلوم. نعم. قال: وهذا الحديث أصل في جواز كرامات الأولياء، وفي قراءة أبي بن كعب: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. وقرأها ابن عباس كذلك في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل: كيف يحدث؟ قال: تتكلم الملائكة. محدث ومحدث ليس محدث ولا محدث. نعم. ولا محدث. وقرأها ابن عباس كذلك في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل: كيف يحدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه. وذلك يوافق ما روينا عن علي وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. وإن البراء لقي زحفا من المشركين فقالوا له: يا براء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم على ربك. قال: أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. فمنحوا أكتافهم، ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في المسلمين، فقالوا: أقسم يا براء على ربك. قال: أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم ورزقتني الشهادة. فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. يعني هذا والرسول صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، قولوا ربما ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني لا يؤبه له، وليس للناس عنده، ليس له قيمة عند الناس. هذا معنى أنه يدفع بالأبواب، أنه لو أقسم على الله لأبره، يعني أنه لا ينظر إلى الناس ولا يظهر عمله، فعمله خالص لله جل وعلا ويخفيه، وهو أيضا ليس من ذوي الوجهات وذوي، فهذا جاء أيضا ما يقابله في قصة الرجل الذي كما في السنن وكذلك في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان أخوين في من كان قبلكم متآخيين، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر، وكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب قال: يا هذا اقصر، وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال: يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك، فقبضهم الله إليه وقال للمقصر: اذهب إلى الجنة برحمتي، وقال للمجتهد: أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو وقد دنياه وآخرته. يعني لا يجوز الحكم على الله، القسم من ناحية الحكم أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا، أما ما يقوله البراء فهذا من باب الرجاء وباب الدعاء والجزم بذلك، وليس من باب الحكم، فيكون هذا نوع وهذا نوع. نعم. وعن محمد بن منكدر عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركبت سفينة في البحر فانكسرت بي، فركبت لوحا منها فأخرجني إلى أجمة فيها أسد. أجمة فيها أسد. نعم. فيها أسد، إذ أقبل الأسد فلما رأيته قلت: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل نحوي حتى ضربني بمنكبه، ثم مشى معي حتى أقامني على الطريق. قال: ثم همهم ساعة وضربني بذنبه، فرأيت أنه يودعني. قال الشيخ محمد بن عمرو: هذا هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. هذا من عجائب الله أيضا، الأسد الذي هو مفترس من أشد السباع افتراسا، وعداوته للإنسان معروف، يعني أصبح يدله على الطريق، ثم صار يودعه لما قال له: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه كرامة. نعم. قال الشيخ محمد بن عمرو: هذا هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، ورواه أيضا سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن ابن المنكدر. نعم. باب القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي عنهم. قال الله يعني أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يتولاهم المسلم وأن يتربى عنهم ويدعو لهم، لأنهم هم أفضل الأمة، بل هم أفضل الناس بعد الأنبياء، إن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه، وهم الوساطة بيننا وبين نبينا، هم الذين نقلوا لنا الإيمان والشرع، فلهم الفضل الكبير، وهم الذين بلغوا ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وقاموا بأمر الله، فتوليهم والدعاء لهم ومحبتهم دين يدان به، يجب أن يكون هذا ثابت عند الإنسان، وعداوتهم كفر بالله جل وعلا. نعم. ولهذا لما ذكر أثنى عليهم، أثنى على المهاجرين ثم الأنصار الذين تبوأوا الدار، ثم قال بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الذين يعطون من الفيء، ومن لم يكن كذلك فلا نصيب له منه. وكذلك قوله صلى جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار، إلى آخر الآية. وفيها قوله: ومثلهم في الإنجيل كمثل إزار النخس شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. روي عن الإمام مالك يقول: كل من غاضه شأن الصحابة فليس من المسلمين، من غاضه شأن الصحابة فليس من المسلمين، لقوله ليغيظ بهم الكفار. نعم. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فأثنى عليهم ربهم وأحسن الثناء عليهم ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم ثم وعدهم المغفرة والأجر العظيم فقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وأخبر في آية أخرى برضاه عنهم ورضاهم عنه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم بشرهم بما أعد لهم فقال: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفو عنهم والاستغفار لهم فقال: فاعف عنهم واستغفر لهم، وأمر بمشاورتهم تطيبا لقلوبهم وتنبيها لمن بعده من الحكام على المشاورة في الأحكام فقال: وشاورهم في الأمر، وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله عليهم وشبههم بالنجوم ونبه بذلك أمته للاقتداء بهم في أمر دينهم كما يهتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر في مصالحهم فقال، ثم ساق بسنده عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فقلنا لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء قال: ففعلنا، فخرج إلينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. قلنا: نصلي معك العشاء. قال: أصبتم أو أحسنتم. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وروي عنه في حديث موصول بإسناد آخر غير قوي وفي حديث منقطع. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لا إله إلا الله.